بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فهذا هو يوم السبت الموافق للثلاثين من شهر صفر من عام 1429، ونبتدئ بكتاب الإتقان كالعادة. لنأخذ النوع 43 منه، وهو في المحكم والمتشابه. وموضوع المحكم والمتشابه يمكن أن يعد من أصعب، إن لم يكن هو أصعب علوم القرآن، فإنه بلا ريب من أصعب علوم القرآن اللي هو المحكم والمتشابه. السيوطي رحمه الله تعالى نقل في بداية هذا الكتاب بعد أن صدر بقوله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، صدره بالنقل عن ابن حبيب النيسابوري، وقال عنه: في المسألة ثلاثة أقوال. ثم اعترض عليه بعد ذلك بقوله في الثالث لما قال: وهو الصحيح انقسامه إلى محكم ومتشابه للآية المصدر بها. ثم قال: والجواب عن الآيتين أن المراد بالإحكام، إلى آخر كلامه. ما ذكره ابن حبيب إن كان ذكر تحت هذه الآية، أو ذكر أيضا أن المحكم والمتشابه فيه أقوال، فكلامه رحمه الله تعالى فيه نظر. وإنما الصواب أن يقال أنواع المحكم والمتشابه، أو المصطلحات في المحكم والمتشابه. لماذا؟ لأن عندنا مصطلحات متعددة، يعني محكم يقابله متشابه، لكن كل واحد إذا قلنا المحكم كذا يقابله متشابه كذا، غير النوع الثاني غير النوع الثالث، فهي أنواع ليست متعارضة، أو أنها حكاية عن الآية في قوله: منه آيات محكمات. إذن يمكن نقول نحن أنواع المحكم والمتشابه، أو نقول استخدامات العلماء في مصطلح المحكم والمتشابه، معنى أنه متعددة، لأن الموضوع هذا مهم جدا أن نتفكك لكي نصل إلى الموطن المشكل. ما ذكره ابن حبيب في الأول أن القرآن كله محكم، هذا دليل قوله سبحانه وتعالى: كتاب أحكمت آياته. طيب، قوله كتاب أحكمت آياته، هذا الإحكام إحكام عام من أول سورة الفاتحة إلى خاتمة الناس، هو كتاب محكم. طيب، هذا نسميه ماذا؟ الإحكام العام، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قد أحكم القرآن آية آية فهو محكم. الإحكام هنا بمعنى الإتقان. يقابل هذا الإحكام المتشابه العام، وهو المذكور في الآية الأخرى في قوله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. متشابها يشبه بعضه بعضا، وأيضا متشابها يشبه بعضه قصص بعض، بمعنى إذن تشابه عام فيه مثل الإحكام العام. فإذن الآن لو تأملنا فنجد أن النوع الأول من أنواع المحكم، أو من أنواع استخدامات المحكم المتشابه، هو الإحكام العام والتشابه العام. الإحكام العام والتشابه العام ليس فيه إشكال، ليس فيه أي إشكال. فإذن نصف القرآن بأنه محكم كله، ونصف القرآن بأنه متشابه كله بناء على هاتين الآيتين، لكن المراد بالإحكام والتشابه أن الإحكام مراد به الإتقان، والتشابه المراد به أنه يشبه بعضه بعضا، أيضا في ماذا؟ في الإتقان والرصف والنظم، فهو واحد لا يتعدد. طيب، هذا إذن النوع الأول من أنواع المحكم والمتشابه في استخدامات العلماء. النوع الثاني، وهو يكثر، أن يستخدم المحكم مقابل المنسوخ، يستخدم المحكم مقابل المنسوخ، يقول هذه الآية محكمة، وبعضهم يقول هذه الآية إيش؟ مقابل هذه الآية منسوخة. إذن هذا المصطلح الثاني من استخدامات المحكم والمتشابه. هذا النوع سنأتي إليه، سيندرج إن شاء الله عندنا فيما بعد في نوع آخر، لكن لكثرة استخدام مصطلح الإحكام أمام النسخ يجب أن نتنبه إلى هذا، ونجعله أو نميزه لكي يتنبه له طالب العلم وهو يقرأ في كتب التفسير أو في كتب علوم القرآن، أن المحكم يقابل المنسوخ، المحكم يقابل المنسوخ. طيب، نأتي الآن إلى النوع الثالث، النوع الثالث الذي تحكيه الآية وهو المشكل، وهو الذي قلت عنه أنه من أصعب علوم القرآن. ما هو الآن المحكم وما هو المتشابه؟ سألخص لكم الأمر وسنقرأ بعض كلام السيوطي ونطبق عليه. يجب أن نعلم ما هو المتشابه لأنه يقابله المحكم. عندنا المتشابه قسمان، المتشابه في هذا النوع قسمان: المتشابه الكلي وهذا القسم الأول، والقسم الثاني المتشابه النسبي. المتشابه الكلي والمتشابه النسبي. ما هو المتشابه الكلي؟ المتشابه الكلي هو الذي لا يعلمه إلا الله، هو الذي لا يعلمه إلا الله، ويشمل ثلاثة أمور. الأمر الأول حقائق المغيبات، والأمر الثاني أوقات وقوع هذه المغيبات، والأمر الثالث بعض حكم القدر والتشريع. بعض حكم القدر والتشريع بمعنى أن بعض الحكم معروف لكن بعض الحكم قد لا يكون معروفا. حتى مهما اجتهد الإنسان في بيان حكم بعض الأمور التعبدية أو القدرية قد لا يكون هو الصواب، يكون مما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه. يعني لو احنا الآن بحثنا من الآن إلى ما شاء الله، لماذا صلاة الظهر أربع؟ هل أحد يستطيع أن يصل إلى حكمة معينة؟ يعني ما الحكمة من كون صلاة الظهر أربع؟ هل يستطيع أحد أن يجزم بشيء في ذلك؟ فإذن هذا مما استأثر الله بعلمه. إذن لاحظوا الآن عندنا كم في التشابه الكلي، عندنا حقائق المغيبات، عندنا أوقات المغيبات، وقلنا بعض حكم التشريع والقدر، يعني بعض الحكم، لأن بعضها قد تكون حكمة ظاهرة أظهر الله سبحانه وتعالى، وبعضها قد يدرك بالعقل لكن بعضا منها أيضا لا يمكن إدراكه. طيب، هذا الآن من يدخل في ماذا؟ في المتشابه الكلي، هذا الذي قال عنه ابن عباس: من ادعى علمه فقد كذب. لماذا؟ لأنه مختص بالله سبحانه وتعالى. ودائما أضرب مثال بالدابة، الدابة التي تخرج في آخر الزمان الله سبحانه وتعالى ذكرها في قول سبحانه وتعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. طيب الآن الدابة الآن من حيث المعنى هل هي مجهولة؟ لما نقول دابة فيتشمل، تحتمل تكون الدابة حمارا، تحتمل تكون غيرها من الدواب التي تمشي، فإذا معنى الدابة معلوم، لكن هل يستطيع أحد أن يصف شكل الدابة؟ كيف هي؟ ما كنهها؟ لا يستطيع إلا بما ورد فيها من الخبر إن كان ورد. هل يستطيع أحد أن يقول متى تخرج هذه الدابة؟ لا يستطيع أن يقول متى تخرج هذه الدابة. فإذا عندنا الآن كيفية ووقت وقوع، وذكرنا مثال في الحكمة في مثل قضية عدد صلاة مثلا الظهر. واضح الآن أمثلة هذا النوع؟ هذا النوع وهذه أمثلته. هذا النوع كما قلنا لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فقد كذب. فإذا دخل إنسان في هذه الأنواع الثلاثة فلا شك أنه وضع قدمه في مكان لا يمكن أن يثبت فيه، يعني مزلة أقدام، ولا يجوز الإنسان كما أخبر ابن عباس أن يدخل في هذا الباب، لأنه سيقول على الله بغير علم قطعا، سيقول على الله بغير علم قطعا. القسم الثاني من أنواع المتشابه اللي قلنا عنه متشابه إيش؟ النسبي. المتشابه النسبي بابه كبير جدا، المتشابه النسبي بابه كبير جدا. معذرة، قبل لما قلنا متشابه الكلي ما يقابله من المحكم؟ إذا قلنا متشابه الكلي هذه الأمور، ماذا يقابله من المحكم؟ أي نعم، المحكم هو المعلوم، المعلوم من جهة ماذا؟ من جهة المعنى أو غيرها مما أخبر به الله سبحانه وتعالى، فإذن هو المعلوم للناس. طيب، يعني المعلوم للناس يدخل في ماذا؟ في المحكم، والمعلوم لله فقط يكون هو ماذا؟ المتشابه. طيب النوع الثاني الآن المتشابه النسبي، وهذا كما قلت لكم أوسع أنواع المتشابه، وهو الذي فيه الإشكال، يعني الإشكال في هذا أكثر من الأول. الأول قل من يدعي هذا الأمر، لكن الثاني هو الذي يقع فيه الإشكال، وهو الأمر الشائك والعويص في هذه المسألة، وهو الذي بني عليه هذا العنوان المحكم والمتشابه. طيب المتشابه النسبي الآن سيقابله ماذا؟ المحكم. الآن نريد أن نعرف ما هو المتشابه النسبي لنعرف ما هو المحكم. المتشابه النسبي هو ما يشتبه على قوم دون قوم، ما يشتبه على قوم دون قوم. لاحظ الآن الفرق بينه وبين الأول. الأول يشتبه على الكل فسميناه متشابه كلي، هذا يشتبه على قوم دون قوم فسميناه متشابه نسبي. فمثلا إذا كانت آية أو لفظة بالنسبة لك من المتشابه، هل يلزم أنها متشابه عند كل الناس؟ نقول لا، هي متشابه بالنسبة لك، لكن قد يكون آخرون إيش يعلمون معنى هذه الكلمة ومعنى هذه الجملة. طيب وضحت الآن الفكرة الآن في المتشابه النسبي. إذن الآن المتشابه النسبي ماذا يقابله؟ المحكم ماذا؟ ها؟ لكن ما نوع المحكم هذا؟ هو الذي لا يقع فيه إشكال، يعني لا يقع فيه خلاف، وهو الذي سماه الإمام أحمد وغيره قالوا المتشابه هو المعلوم. المتشابه هو المعلوم، قصده من الذي يعلمه الكل. فمثلا ها؟ أسف، المحكم هو المعلوم. يعني مثلا لما نأتي إلى قوله سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، إلى أن قال الذي خلق سبع سماوات طباق، هل يقع خلاف في أن عدد السماوات سبع؟ هل يمكن يدخل هذا تشابه؟ لا يمكن يدخل تشابه لأنه عدد سبع سماوات. طيب فإذا هذا الآن نعده ماذا، محكم ولا ما محكم؟ محكم. إذن الذي لا يقع فيه خلاف، لا يتصور وقوع الخلاف فيه، هذا نعتبره محكم. والذي يقع فيه الخلاف هذا سيكون ماذا؟ من المتشابه، سيكون من المتشابه. قبل الأول متشابه كلي لا يعلمه، لا الآن لا مناسب أربط بينهم. الآن وضحت الآن الفكرة فيها. طيب أريد أن نرجع مرة أخرى للأخ ناصر الآن يشير إليها، هي الآن لو أردنا أن نربط بين النوعين، النوع الأول اللي في القسمين هذا، القسم الأول والقسم الثاني، المحكم المقابل لمتشابه الكلي، المحكم المقابل لمتشابه الكلي، هل هو داخل ضمن المحكم والمتشابه النسبي أو غير داخل؟ داخل. يعني لاحظوا الآن العلاقة، المحكم المقابل للمتشابه الكلي هو في حقيقته ينقسم إلى قسمين، يعني ينقسم إلى قسمين، محكم بمعنى أنه معلوم لا يقع فيه خلاف، ومتشابه يقع فيه خلاف. واضح التشجير الآن؟ هذا الآن بينهم علاقة من هذه الجهة. فإذا كانه خرج عندنا المتشابه الكلي الذي نتكلم عنه هذا لا علاقة لنا به. نأتي إلى فائدة أخرى مرتبطة بهذا الباب. الآن المتشابه النسبي اللي قلنا عنه الآن محكم قبل قليل أمام متشابه الكلي، ما ودي تختلط عليكم مصالحاتك، أنت تتبعوا معي لعلنا إذا في أي واحد تلخبطت عليه نعيدها. الآن المتشابه النسبي هل هو مرتبط بحقائق وكيفيات أو مرتبط بالمعاني؟ بالمعاني. يعني إذن الآن يعني أغلبه مرتبط بالمعاني، ما بين من الحقائق أو الكيفيات أو العلل فهو يدخل، يعني ما بين، يعني ما بينه الله سبحانه وتعالى أو بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يدخل ضمن المتشابه النسبي. لكن قصنا الآن نرتبه إلى أن الأصل في المتشابه النسبي أنه مرتبط بالمعاني المدركة، بالمعاني المدركة أو بهذه القضايا التي فيها نص من الشارع. طيب أين سيقع، لماذا وقع التشابه، أين، ما هي أسباب التشابه؟ هذه تأتي أسباب التشابه أسباب متعددة. يعني ننتبه إلى هذه القضية وهي مهمة، أننا حينما نريد أن نبحث في مثل هذا الموضوع نبحث عن ماذا، عن ما هي أسباب التشابه، لماذا تشابهت هذه الآية على قوم وعلمها آخرون. فهذه مهمة جدا، فهذا ينظر إليها. مثلا على سبيل المثال الخوارج، الخوارج ومن أوائل الفرق خروجا، يعني من أوائل الفرق التي تركت منهج الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، اشتبه عليهم موضوع الحكم وليس كذلك، فهم ذهبوا عمدوا إلى آيات فيها إن الحكم إلا لله، فجعلوا قالوا لا حكم إلا لله وألغوا حكم البشر، يعني قال لا يجوز للبشر أن يحكموا. هم الآن اعتمدوا على جزء من الآيات وتركوا آيات أخرى، هذا يعتبر ماذا، نوع من المتشابه ولا من المتشابه؟ هذا من المتشابه، يعني تشابه عليهم فوقعوا في هذا الخلل. هل الصحابة وقع عندهم هذا الخلل؟ لا. إذن هو بالنسبة للصحابة معلوم أو غير معلوم؟ إذن هو بالنسبة لهم معلوم، وبالنسبة للخوارج متشابه، بالنسبة للخوارج متشابه. هل واضح الفكرة هذه؟ طيب الآن عندنا أيضا مسألة مهمة في هذا الباب اللي هو محكم متشابه اللي هو من هذا النوع المتشابه النسبي. هل الآن المصدر فيه في فك التشابه، هل المصدر عقلي أو نقلي؟ وهذا اللي أحد المباحث نبحثها في قضية هل المصدر عقلي أو نقلي، يعني هل العقل هو المصدر أو النقل هو المصدر؟ أيوة كلاهما. يعني لاحظ الآن أن التشابه هذا فك التشابه يأتي بالنقل والعقل، إذن لابد من وجود ماذا؟ النقل، يعني المصدر نقلي ويأتي إعمال العقل فيه. إذا عكس الأمر، جعلنا العقل هو المصدر الأصل والنقل تبعا له، فهذا يقع فيه التشابه الكبير ويقع فيه الانحراف. يعني متى يقع الانحراف؟ حينما نجعل العقل هو الأصل وهو المحكم، يعني أن الدلائل العقلية هي إيش؟ المحكمة، وما عدا ذلك اللي هي ما يسمى عند بعضهم بظواهر الكتاب أو ظواهر القرآن تعتبر ماذا؟ تعتبر هذه الظواهر ظنية، فيجعلون الآن العقل محكم وظواهر النصوص ظنية، وهتلك قطعية للدلالة العقلية، فإذا تصادم عندهم القطعي للدليل العقلي بزعمهم بالظني لظواهر النصوص يقدم ماذا؟ القطعي، فيقدم العقل على النقل. أكبر مشكلة وقعت في العلم الشرعي هي هذه المشكلة، مشكلة تقديم العقل المحض هذا على إيش؟ على الشرع. وهذه مثار خلاف وجدل وكلام قد يكون فيها فلسفي طويل جدا، والرازي رحمه الله تعالى كتب فيها كتابه المشهور لأساس التقديس، ورد عليه شيخ الإسلام بن تيمية في كتابه اللي هو درء التعارض العقل والنقل، في بداية الكتاب رد على أصول التي ذكرها الرازي، والمسألة يعني تفاعلية وطويلة، وإلى اليوم هي موجودة، يعني إلى اليوم هي موجودة في كتب العقائد يناقشون هذه المسألة وفيها استفاضات طويلة، لكن احنا الآن فقط نريد أن نفهم مثارات هذا الأمر ومواطن الجدل فيه. إذن ننتبه إلى هذه القضية، أن حينما نجعل العقل فقط وحده هو المحكم، فمعنى ذلك أن نرد أي نص من نصوص الكتاب والسنة إليه، فما قبله العقل قبلناه وما رده العقل أولناه. طيب لو جعلنا هذا بالفعل هو المحكم اللي الدلائل العقلية، وهذا الذي اعتمده مثلا على سبيل المثال عبد الجبار الهمذاني في كتابه متشابه القرآن، جعل الدلائل العقلية هي إيش؟ المحكم، وجعل آيات الكتاب ظواهر الكتاب جعلها إيش؟ ظنية، ولهذا يجمع بين الآية والآية إذا أورد فيها تشابها أو زعم أن قوما احتجوا بها على عقيدة ما، يردها بدلالة العقل وليس بدلالة النصوص وإنما بدلالة العقل. لا نريد أن نطيل في هذا، لكن المقصد من ذلك أن ننتبه إلى هذه المشكلة. وأنا عندي أن الذي جعل هذا الموضوع صعبا هو دخول هذه القضية لقضية تقديم العقل على النقل، جعلت قضية المحكم والمتشابه قضية شائكة، ولهذا قل من كتب في المحكم والمتشابه وأحسن فيها الكتابة. لماذا؟ لأنه يصطدم بتفريعات وتشجيرات ونقاشات طويلة عريضة، ولا يكاد يخلص بزبدة هذا الكلام، فيكون المتشابه المحكم والمتشابه بالنسبة لنا من المتشابه الذي يصعب حله، لكن إذا رتبناها بهذه الصورة ذكرتها لكم تتفكك مشكلات هذا الموضوع، ويتبين لنا في النهاية أن كل نقاشنا هو في ماذا؟ في المتشابه النسبي، وأن سبب المشكلة في هذا المتشابه النسبي بالذات هو تقديم العقل على النقل، وستبين بعد قليل بالأمثلة التي سيذكرها السيوطي رحمه الله تعالى. عندنا قضية أخرى مرتبطة بهذا نريد أن ننتبه لها الآن، الذي قبل قليل قلناها المحكم النوع الثاني. المحكم قلنا هو ماذا؟ في النوع الثاني قلنا المحكم هو المحكم هو الذي لا يقع فيه نسخ، والمتشابه الذي يقع فيه نسخ، ليس كذلك؟ طيب هذا النوع الآن لو أردنا نربطه بالقسم الثالث أين نضعه؟ في المتشابه الكلي ولا النسبي؟ الآن المحكم الذي يقابله المنسوخ، يعني المحكم الذي نسخ فيه ويقابله المنسوخ، هذا النوع يدخل في المتشابه الكلي ولا النسبي؟ النسبي، لأنه يعلمه قوم دون قوم، ليس كذلك؟ طيب ها؟ لا، إذا صار متفق عليه خرج. احنا تقول المحكم الذي يقابله منسوخ، يعني واحد يقول محكمة والثاني يقول منسوخة، ما إذا قالوا كله منسوخة خلاص انتهت زالت عن الإشكال. إشكالنا فيه إذا كان آية اختلف فيها هل هي محكمة أو منسوخة، ولا لا؟ أما إذا اتفقوا بأنها منسوخة خرجت عن هذا الإشكال، صارت من المعلوم. طب سم في النوع، إيه في النوع الثاني الذي لا يقع فيه نسخ. لا لا لا، المحكم الذي يقابله، يعني هذه الآية منسوخة، إيه الذي يقع فيه خلاف فيه بين المحكم والنسخ؟ ما يقولون محكمة إذا كان أمامها منسوخ، ما يقولون محكمة إذا كان مقابل لها قول بالنسخ. أما يقولون، يقولون آية محكمة، ما يقولون هكذا محكمة، فلذا ارتبطت بهذا. طيب محكمة إن لم يقع فيه آية إيش؟ ناسخة أو منسوخة، قصدهم هذا. طيب نأتي الآن إلى بعض الأمثلة ذكرها. لاحظ، قال: وقد اختلف في تعيين المحكم المشابه على أقوال، فقيل المحكم ما عرف المراد منه إما بالظهور وإما بالتأويل، والمتشابه ما استأثر الله بعلمك قيام الساعة وخروج الدجال. نترك الحروف مقطعة. هذا الآن من أي نوع المحكم المتشابه التي قلناها؟ النوع الأول اللي هو المتشابه الكلي، ومقابله المحكم الذي هو معلوم. لأنه الآن المحكم إما بالظهور وإما بالتأويل، في النهاية صار في باب إيش؟ في باب المعلوم. قال: والحروف المقطعة في أوائل السور. هل الحروف المقطعة في أوائل السور من المتشابه الكلي؟ ليست من المتشابه الكلي. ما السبب؟ ما الدليل على أنها ليست من المتشابه الكلي؟ نحتاج إلى دليل. لا، وقع فيها خلاف شديد، وإنما كيف؟ الوقوع اختلاف الصحابة دليل على أنها ليست من المتشابه الكلي. نقول وقوع الاختلاف بين الصحابة والتابعين فيها دليل على أنها خرجت عن المتشابه الكلي. لو نقول المتشابه الكلي معناه كأن نقول أن الصحابة والتابعين تعدوا على ما قلنا أنه يستأثر الله بعلمه، وأن من ادعى علمه فقد كذب، ليس كذلك؟ فكون الصحابة والتابعين تكلموا فيها دل على أنها قد خرجت من المتشابه الكلي قطعا، وليس كذلك؟ هذه واحدة. طبعا لو نريد أن ناقشنا أكثر من مرة الأحرم مقطع، لكن نريد أن ننبه على هذه الحيثية فقط في هذا الباب، أنها خارج عن المتشابه الكلي، لأن السلف من الصحابة والتابعين واتباعهم قد تكلموا فيها، ولو كانت متشابه الكلي لما تجرأ هؤلاء عن أن يتكلموا فيها. ونكتفي بهذا الرد، لأن لو دخلنا أطلنا رجعنا إلى الأحرم مقطع والنقاش فيها. طيب، قيل المحكم ما وضح معناه والمتشابه نقيضه. هذا من أي أنواع القسمين الأخيرين ذكرناهم؟ المحكم ما وضح معناه، والمتشابه نقيضه. النسبي أيضا هذا يدخل فيه، النسبي. طيب، قيل المحكم ما كان معقول المعنى والمتشابه بخلافه كأعداد الصلوات واختصاص الصيام برمضان دون شعبان، قاله الماوردي. هذا في أي نوع المحكم متشابه؟ الكلي. طيب، وقيل المحكم ما استقل بنفسه، والمتشابه ما لا يستقل بنفسه إلا برده إلى غيره. هذا نسبي أو كلي؟ هذا أيضا نسبي. وقيل المحكم ما تأويله تنزيله، والمتشابه ما لا يدرى إلا بالتأويل. هذا يدخل إيش؟ في النسبي أيضا. وقيل المحكم ما لم تتكرر ألفاظه، ومقابله المتشابه. هذا يدخل في النوع إيش؟ الأول اللي قلنا إيش؟ المحكم مقابله للحكام العام، مقابله التشابه. هذا دخل في التشابه العام الذي يتكرر، فليس من باب المحكم المتشابه الذي عندنا. قيل المحكم الفرائض والوعد والوعيد، والمتشابه القصص والأمثال. هذا من أي أنواعها؟ لا، هذا النسبي. نسبي. لاحظ ليه؟ لماذا؟ لأنه الآن المحكم الفرائض والوعد والوعيد هذه واضحة، الفرائض أقيموا الصلاة آتوا الزكاة واضحة، لكن القصص فيها إيش؟ فيه قد يكون فيها نوع من التشابه، اللي التشابه النسبي. الأمثال أيضا، لأنه وما يعقلها إلا من؟ إلا العالم، فقد يقع فيها أيضا اختلاف في فهم معاني الأمثال. ولهذا أورد عن ابن عباس قال: المحكمات ناسخه وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه وما يؤمن به ويعمل به، والمتشابهات منسوخه ومقدمه ومؤخره وأمثاله وأقسامه وما يؤمن به ولا يعمل به، اللي هو مثل الأخبار إيش؟ الغيبية، يؤمن بها ولا يعمل بها. هذا يدخل ضمن إيش؟ المتشابه أيضا النسبي، كلام ابن عباس. وقل على ذلك كل كلام السلف أو أغلب كلام السلف داخل في معنى، أغلب في معنى المحكم المتشابه اللي هو إيش؟ النسبي. المحكم المتشابه النسبي. إذن هذا هو باختصار ما يتعلق بقضية المحكم المتشابه. أنت الآن ألغي القسم الأول والقسم الثاني، كن في القسم الثالث اللي قلنا أنه ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين. وافهم هذين القسمين واضبطهما، ينضبط عندك كل ما يتعلق بالمحكم والمتشابه. أنه عندنا متشابه كلي ومتشابه نسبي. المتشابه الكلي كما قلنا يقع في ماذا؟ في حقائق المغيبات، في أزمانها أو أوقاتها، في علل بعض القضايا القدرية أو الشرعية. طيب، المتشابه النسبي هو ما يقع فيه الاختلاف بين الناس، يقابله الذي لا يقع فيه اختلاف. أكبر سبب قلنا في المتشابه النسبي اللي يقع فيه شجار وجدل هو بسبب تقديم ماذا؟ العقل على النقل. سبب تقديم العقل على النقل هو الذي جعل هذا الموضوع شائكا، وصار الكلام فيه يكاد يكون غير يعني معلوم، يعني دخل في باب المتشابه، يعني صار المتشابه من المتشابه بسبب هذه القضية بالذات. إذا فككناها بهذا الشكل ينتهي عندنا كل مشكلات المحكم والمتشابه. بمعنى أن إذا جئنا الآن إلى أي مثال من الأمثلة، ولنأخذ الآن أمثلة تطبيقية التي ذكرها السيوطي رحمه الله تعالى، نأخذ مثال سريع جدا ونرجع الآية نفصلها على القولين. في عندنا صفحة 1354 قال: فصل من المتشابه آيات الصفات. قال: ولابن اللبان فيها تصنيف مفرد، وهو رد معاني الكتاب، اسمه رد معاني الآيات المتشابهات إلى الآيات المحكمات. يقول المحققون: الكتاب مما ينصح بالحذر والتحذير منه، لأنه ينحو منح أهل الرموز والإشارات الباطنية. وقد ذكر ابن حجر أن ابن اللبان ضبطت عليه كلمات على طريق الاتحادية فقام عليه الفقهاء ومنع من الكلام. طيب، هذا ابن اللبان الآن عفى الله عنه ذكر في هذا التصنيف مفرد أمثلة، وذكر منها السيوطي أمثلة في قوله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى، وصدر بها السيوطي. وهذه الآية أكثر ما يصدر بها أهل الكلام لإثبات إيش؟ المتشابه. طيب، قال: كل شيء هالك إلا وجهه، ويبقى وجه ربك، ولتصنع على عيني، يد الله فوق أيديهم، والسماوات مطويات بيمينه. قال: وجمهور أهل السنة من السلف وأهل الحديث على الإيمان بها وتفويض معناها المراد منها إلى الله، ولا نفسرها مع تنزيهنا له عن حقيقتها. هذا الكلام الذي قاله الآن السيوطي رحمه الله تعالى. من المشكلات التي تقع يعني من السيوطي ومن نحى منحاه أنهم لم يفهموا كلام السلف على الحقيقة، وهذا ليس هو منهج السلف. فهموا أن منهج السلف تفويض إيش؟ المعنى، وهذا ليس كذلك. لأن مالك لما سئل عن الاستواء قال إيش؟ قال: الاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى، لكن ما هو المتشابه الكلي؟ الكيف مجهول. لاحظوا الآن لما نرجع إلى تقسيمنا، قلنا الآن كيفيات المغيبات في المتشابه الكلي ولا النسبي؟ لا، المغيبات في الكلي. لا، كيفيات المغيبات في الكلي. إذا جئنا نقول كيف استوى، نقول هذا متشابه كلي. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لم يخبرنا كيف استوى، لكن أخبرنا أنه استوى وما أخبرنا، فنثبت الاستواء وما نثبته. فإذا إثبات الاستواء هو المعنى المعلوم، إثبات الاستواء هو المعنى المعلوم. كيف استوى هذا اللي نعتبره إيش؟ مجهول من الكلي. إذن الآن لاحظ الصفات دخلها النسبي والكلي. معاني الصفات نسبي أو كلي؟ نسبي. لا، المعاني نسبي، وكيفيات الصفات كلي عند الجميع. نرجع الآن معاني الصفات لما قلنا نسبي، قد يقول قائل: لماذا تقول نسبي؟ نقول: لأنه وقع الخلاف بين طوائف الأمة. لكن الحق مع من؟ هذه قضية أخرى. لكن كلامنا الآن عن أن نقول وقع الخلاف في المعنى ولا ما وقع؟ وقع. ولهذا أنا مثلا لما نأتي الآن: الرحمن على العرش استوى، كيف يفسرون استوى؟ يفسرون استوى بماذا؟ باستولى. وبعضهم يفسر العرش بماذا؟ بأنه الملك، ليس كذلك؟ فإذا الآن صار فيه تأويلات لهذه المعاني، فهذا وقع فيه خلاف، وقع فيه خلاف نسميه نسبي. قلت لكم قبل قليل عشان ما يكون عندنا اعتراف في هذه، أن النسبي يعلمه قوم ويقع الخلل فيه عند آخرين. فالحق مع من؟ هل هو مع السلف أو مع الخلف في هذا الباب؟ نقول الحق مع السلف. ولذا لاحظ عبارة إمام مالك وقد أوردها السيوطي رحمه الله تعالى بعد ذلك، قال وهو ورد عن أم سلمة، وهي الصحيحة طبعا عن مالك ومعلوم، وردت أيضا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، قالت: الكيف هو غير معقول صحيح، والاستواء غير مجهول، يعني استواء معلوم، والإقرار به من الإيمان، والجحود به كفر. يعني الجحود به كفر. ولهذا لاحظ الآن من باب الاستطراد، لو نظرنا إلى مؤول أول قال: الرحمن على العرش استوى، قال: استوى معنى استولى، هل هو الآن جحد الاستواء؟ لم يجحد الاستواء، لم يقل الرحمن على العرش استوى، ما قال أن الله سبحانه وتعالى أنه ألغى هذه الآية إطلاقا وقال لا ثمة رحمن على العرش ولا ثمة استواء، هذا اللي يقع عنده إيش؟ الكفر. أما هو وقع عنده إيش؟ التأويل، فعنده شبهة أوردته إلى أن يقول بهذا القول. وهذا غالب المتكلمين على هذا الباب، يعني غالب المتكلمين على اللي هو تأويل الصفات، تأويل الصفات. لو أخذنا مثال آخر من الأمثلة التي ذكرها، طبعا هو ذكر مجموعة من كلام بعض العلماء إلى أن ذكر، قال ذكر ما وقفت عليه من تأويلات الآيات المذكورة على طريقة أهل السنة، والحقيقة هي ما على طريقة المتكلمين خصوصا الأشاعرة. ذكر صفة الاستواء، قال حاصل ما رأيت فيها سبعة أجوبة، أحدها قال حكى مقاتل والكلب عن ابن عباس أن استوى بمعنى استقر. قال وهذا إن صح يحتاج إلى تأويل. لاحظ الآن مو التأويل في كلام الله، الآن التأويل حتى في كلام ابن عباس. قال فإن الاستقرار مشعر بالتجسيم. نقع هنا طبعا في إشكالية ما أريد أن نطيل فيها، لكن دائما نقول قاعدة أن أي مؤول فإنه يمر على قنطرة التجسيم ثم يذهب إلى تنزيه ما توهمه هو، يذهب إلى تنزيه ما توهمه هو. لو أجرى كلام على ظاهره أن استوى بمعنى استقر على ارتفع وتركها كما هي، ما اضطر إلى أن يقول بما يقوله السيوطي رحمه الله تعالى أنه مشعرا بماذا؟ بالتجسيم. من أين جاء التجسيم؟ جاء التجسيم من كونك أنت توهمت التجسيم فأردت أن تنفيه. وكما تعلمون مثل القاعدة المعروفة وقد ذكرها، يعني ذكرها الشريف المرتضى في كتابه في الصرفة، وذكرها غيرهم من بعده مثل الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. طيب الآن لو قلت أنه مشعر بالتجسيم، أي إثبات لأي صفة سيأتيك المثبت لهذه الصفة التي أنت الآن أولتها وسيحتج عليك بنفس الطريقة، فما الذي يبيح لك أن تدعي التجسيم هنا ولا يبيح للآخر أن يدعي التجسيم هناك؟ مثل لما نقول في قول سبحانه وتعالى غير المغضوب عليهم، يقولون الغضب هو إرادة الانتقام. طيب الإرادة أليست من صفات المخلوقات؟ فإذا هذه مشعرة أيضا بماذا؟ بقضية أن الله كخلقه بهذا الشكل. فنأتي وندخل في ماذا؟ في أنه لابد أيضا أن ننزيهه. ولهذا لو تأملنا، وهذا موضوع طويل لا نريد ندخل فيه، لكن من باب الفائدة، لو تأملنا هذا الباب لباب التأويل على هذا الأسلوب، هو الذي أوصل بعض الفلاسفة الذين عاشوا في ظل الإسلام إلى التنزيه المحض المطلق هذا، مثل ابن رشد وابن سينا وغيرهم، اللي وصلوا إلى منتهى التعطيل. يعني وصلوا إلى منتهى التعطيل بقنطرة ماذا؟ التأويل. يعني وصلوا إلى هذا منتهى التعطيل بقنطرة التأويل. وأقول إن من يذهب إلى التأويل بهذه الأشياء، يعني أقول يحتاج أن يتأمل هذه الطريقة التي أسلكها ويراجعها ويقرأ في كلام السلف المتقدمين، يعني كلام ابن المبارك، سفيان بن عيينة، سفيان الثوري، الشعبي، أمثال هؤلاء المتقدمين الذين كانوا إذا ذكرت هذه الأشياء بيّنوا القول الصواب فيها. لكن مع الأسف لأنه انقطع علمنا عن تراث هؤلاء وصرنا لا نأخذ اعتقاداتنا من كلامهم، وإنما نأخذ اعتقاداتنا من تقريرات عقدية متأخرة ومن علماء متأخرين يزعم أنهم كانوا يجابهون قوما ما ويناقشونهم من أهل العقل أو من أهل الإلحاد، صار هذا التراث هو الاعتقاد، وترك الأصل الذي هو الاعتقاد المبني على الكتاب والسنة. ولهذا أقول وقد قلته سابقا، لك أن تتأمل أحيانا في كتاب من كتب الاعتقاد المتقدمة للسلف وكتاب من كتب الاعتقاد المتأخرة على أي طائفة من طوائف المتأخرين، وتنظر فقط كم الآيات والأحاديث التي يستشهد بها من يتبع منهج السلف، وكم الآيات والأحاديث يستشهد بها من يتبع منهج الخلف. فإذا تأملت سيظهر لك من هو الذي على الأصل الصحيح، من الذي يكون عنده إشكال في هذا الأصل. لأننا حينما نريد أن نغرس العقيدة في نفوس المسلمين لا نغرسها بالدلائل العقلية، لأننا لا نحتاج إلى هذا. تعال إلى عامي، أي عامي، الرسول صلى الله عليه وسلم حتى استخدم هذا الأسلوب لما جاءته الجارية التي لطم سيدها، لطم وجهها، لما استدعاها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أين الله؟ قالت في السماء. قال أعتقها فإنها مؤمنة. هذا هو الاعتقاد. أكثر من هذا نحتاج إلى أن يأتي إنسان يقول أنه لا يجوز أن يشار إلى الله بالأينية؟ هذا مخالفة لنص الرسول صلى الله عليه وسلم صراحة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أين الله، يقول الجارية، وهو المشرع، فكيف أنت تقول لا يجوز؟ هذه مخالفة صريحة. وقس على ذلك غيرها من الأمثلة. فإذا الاعتقاد لا يؤخذ من الدلائل العقلية، لا يؤخذ بالمباحث الكلامية. لو كنا سنناقش أقوام فلاسفة، سنناقش يعني كلاميين، قضية أخرى، هذه تدخل في باب الجدل وليست في باب الاعتقاد. يعني باب الجدل غير باب الاعتقاد. أما نجعل باب الجدل هو الاعتقاد فهذا مشكل. ومع الأسف أن بعض يعني بعض المدارس يعني في الدول الإسلامية، سواء كانت مدارس حكومية أو غير حكومية، مع الأسف أنها تدرس الاعتقاد على هذا الأسلوب، الأسلوب إيش؟ الجدل الكلامي العقلي. لا شك، وأقول لكي ينتبه لهذا، أنه قد نستفيد من هذه المباحث الكلامية، لكن ليس في موطن بيان الاعتقاد للمسلمين. قد نستفيد منه في الجدل مع النصارى، قد نستفيد فيه من الجدل مع اليهود، نستفيد منه الجدل مع المستشرقين، نستفيد منه الجدل مع الملحدين، مع الفلاسفة، يمكن. أما أن يكون هو الأصل الذي تنشر به عقيدة المسلمين فهذا لا أظنه صحيحا وصوابا أبدا، بل الصواب أن يؤخذ الاعتقاد من الكتاب والسنة. كيف فهم السلف المتقدمون هذا؟ ننظر في كتبهم ونقرأ. لكن كما قلت لكم، مع الأسف أن قطعنا عن علم هؤلاء، وليس فقط في جانب الاعتقاد بل حتى في جانب التزكية. يعني في جانب التزكية تتعجب أن قوما ينتسبون إلى فلان وهو في القرن الخامس أو السادس، وآخرون ينتسبون إلى فلان وهو في القرن الرابع عشر، ويزعمون أنهم على طريقة فلان والطريقة الفلانية والفلان الفلانية. هذه طريقة منقطعة. أين أولئك الذين أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة؟ أين كلامهم؟ كيف فهموا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تجد شيئا أبدا من هذا في هذه الطرق. من أخذ عن هؤلاء من الصحابة من التابعين كيف فهموا الإسلام؟ كيف فهموا عبادة الله؟ لا تجد في كتب القوم مثل هذا، لا تجد أبدا. فهذا يدل على ماذا؟ على انقطاع عن علم هؤلاء. فإذا نحن إذن بحاجة إلى الرجوع، كما قال الإمام مالك، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، أن نرجع في كل أمورنا إلى من؟ إلى تراث هؤلاء، في التزكية، في الاعتقاد، في فهم كلام الله سبحانه وتعالى، في الأحكام وغيرها. أما القضايا الأخرى التي يكون فيها الاجتهاد في الدنيويات وغيرها، هذه قضية أخرى. لكن المقصد أنه هذه الأمور الكلية المرتبطة بالشرع والتي لها علاقة بالاعتقاد، فهذه الأصل فيها أن تؤخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله سبحانه وتعالى، وتؤخذ كما فهمها الصحابة وفهم التابعون واتباع التابعين. فالانقطاع هذا لا شك أن تلاحظون أنه فتح لنا بابا كبيرا. ولازلت أقول إن مساوئ علم الكلام في كتب التفسير، هذا باب الاستطراد ينتبه له، إنه مساوئ علم الكلام في كتب التفسير أكثر من مساوئ الإسرائيليات في كتب التفسير، أكثر من مساوئ الإسرائيليات في كتب التفسير. لأنك لا تكاد تجد يعني في كتاب من الكتب إلا تجد أثر لقضية علم الكلام في مكان من الأماكن تؤثر على فهم كلام الله سبحانه وتعالى. حتى أنا بعض المحررين في علم التفسير في قوله سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم، ينفي كفر الجحود، يقول لا يتصور وجود كفر جحود. يعني لا تصور أن إنسان يقتنع بأن هذا هو النبي ويكفر، ما يتصور هذا. ثم يحاول أن يتأول هذه الآية، فما سبب هذا التأول؟ هو إشكالية ماذا؟ الاعتقاد، إشكالية الاعتقاد، اعتقد ثم استدل. هذه تقريبا فكرة المحكم المتشابه، ونكون بهذا قد انتهينا من النوع طبعا الثالث والأربعون. وكما تلاحظون كلها أمثلة في موضوع المحكم والمتشابه، لو استطردنا أيضا لطال الكلام. إذا كان في سؤال أو استفسار عنها، أنا حقيقة حببت أن أخذها واحدة لأنها قضية واحدة لا تنفصل. فإذا كان في شيء فيما يتعلق بالمحكم المتشابه، نعم. هي الأصل فيها أنها الأصل فيها أنها من المتشابه الكلي، يعني تعليل القدر الأصل فيه أنه من المتشابه الكلي، هذا هو الأصل فيه. كونه يرد بعضها أنه يمكن أن يدرك، أو قد يكون الله سبحانه وتعالى أخبرنا بها وأشار إليها، هي دخلت في المتشابه النسبي. إذا دخلت في باب المعلوم قاعدة، إذا دخلت في باب المعلوم فهي في المتشابه النسبي، إذا لم تكن في باب المعلوم فهي المتشابه الكلي. إيه نعم، إيه نعم. الخلاف لا، قضية خلاف معتبر غير معتبر، قد يكون أنت غير معتبر عندك عند قوم معتبر، فأيضا هذه قضية مشكلة. فإحنا لذا نقول الضابط أنه إذا وقع خلاف في فهم المعنى فإنه يدخل في المتشابه النسبي، في المتشابه النسبي. ولهذا أيضا من باب الفائدة الأخر ذكرني قضية مهمة فيما يتعلق بقضية مثلا المشكل، يعني ما يسمى بمشكل القرآن، موهم التعارض، أمثلة هذه المباحث، هذه في الحقيقة هي نوع من المتشابه النسبي، نوع من المتشابه النسبي ينتبه إليها. إن كل ما يدخل أو كل ما يشار لأنه مشكل القرآن أو موهم التعارض أو غيرها فهي في الحقيقة جزء من المتشابه النسبي، لأن إذا كانت مشكلة عندك قد ما تكون مشكلة عند الآخرين، إذا أهم التعارض عندك قد ما تهم التعارض عند آخرين. نعم. المشبهة يعني من زعموا التجسيم يعني الكامل، لا شك أنهم دخلوا في المشابه الكلي، يعني من زعم التجسيم الكامل فإنه قال على الله سبحانه وتعالى بغير علم، فدخل في المتشابه الكلي. نعم. في رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية اسمها المحكم المتشابه، وفي أيضا تفسير سورة الإخلاص ناقش هذه القضية في هذين الموضعين. بقي معلي الشيخ الآية، نسينا أن نبين لكم معنى الآية بناء على المحكم المتشابه لأنها ضرورية جدا. ارجعوا معي مرة أخرى معليش نختم بها. الآن سيقع سؤال في قوله هو الذي أنزل عليك الكتاب إنه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. الآن عندنا في قوله سبحانه وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. السلف رحمه الله تعالى اختلفوا في معنى إيش وما يعلم تأويله إلا الله، اختلف في معنى إيش وما يعلم تأويله إلا الله. فبعضهم قال ما يعلم تأويله أي ما تؤول إليه حقيقته، وبعضهم قالوا ما يعلم تأويله أي تفسيره. طيب الآن إذن عندنا كم قول؟ طيب إذن عندنا قولان، الأول وما يعلم ما تؤول إليه حقيقته أو وما يعلم تفسيره. ننظر الآن ما تؤول إليه حقيقة أخبار القرآن مغيباته، هذه من يعلمها؟ الله فقط، ليس كذلك؟ إذا هذا في المتشابه إيش؟ الكلي. فإذا يكون الوقف أين؟ على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، ثم يكون الاستئناف والراسخون في العلم. إذا قلنا الآن أن التأويل بمعنى التفسير وما يعلم تأويله يعني تفسيره إلا الله، هل التفسير من المتشابه الكلي أو يعلمه أيضا غير الله؟ إذن صار من المتشابه إيش النسبي، إذن يكون ما يعلم تفسيره يعني على الحقيقة إلا الله والراسخون في العلم، فصار الوقف على ماذا؟ على الراسخون في العلم. لو رجعنا الآن إلى الآيات قال هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وأخر متشابهات. طيب إذا قلنا هن أم الكتاب أي المعلومات للناس، وأخر متشابهات تشابه كليا، وما يعلم تأويل المتشابه الكلي إلا الله، ثم قال والراسخون في العلم إلى آخره. إذا رجعنا مرة أخرى قلنا هن أم الكتاب أي المحكمات المعلومات التي لا يقع فيها خلاف، وأخر متشابهات يقع فيها خلاف، وما يعلم ما يقع فيه الخلاف إلا الله والراسخون في العلم. إذن يكون وجه تفسير الآية على هذا، إذا قلنا بالمتشابه الكلي، إذا قلنا بالمتشابه النسبي، يختلف المراد بأم الكتاب ويختلف المراد بماذا؟ بالمتشابهات. يختلف المراد بأم الكتاب ويختلف المراد بماذا؟ بالمتشابهات. هذا باختصار تفسير الآية على الوجهين. نعم.